ودون حائل إذا لم يزد على 300 من الذراع ولم يحل نهر وطرق وتلاء. أشار في هذه الأبيات رحمه الله تعالى إلى شرط الاقتداء. يقول: شرط الاقتداء علم المأموم بأفعال الإمام، علم المأموم بأفعال الإمام ليتسنى له المتابعة، فالمتابعة واجبة، فلا بد أن يعلم بأفعال الإمام علما أو ظنا، علما أو ظنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإذا لم يعلم بأفعال الإمام فإنه لا يمكنه الائتمام. ثم بين بماذا يحصل هذا العلم. قال: برؤية، يعني برؤية من المأموم للإمام أو لمن يصلي بصلاة الإمام أو سمع تابع الإمام أو سمع للإمام نفسه أو لمن يبلغ عن الإمام. في كل هذه الأحوال يحصل علم المأموم بأفعال الإمام. ثم أشار إلى شرط آخر، وهو اجتماعهما في مكان واحد، اجتماعهما في مكان واحد. فقال: وليقترب منه بغير المسجد، وليقترب منه بغير المسجد ودون حائل إذا لم يزد على 300 من الذراع. أشار بهذا إلى اجتماع الإمام والمأموم في مكان واحد، وهذا له أحوال: إما أن يجتمع في مسجد، وإما أن يجتمع خارج المسجد، وإما أن يكون أحدهما في المسجد والآخر خارج المسجد. فهذه كم حال؟ ثلاثة أحوال: إما أن يجتمع في المسجد لأن يصلي الإمام والمأموم كلاهما في المسجد، فهذان لا يشترط في المسافة بينهما شرط، لأنهما مجتمعان عرفا في مكان واحد. المسجد قد جمعهما وهو مكان واحد مهما كبرت مسافة المسجد أو مساحة المسجد، وصلى الإمام في مقدمة المسجد والمأموم في مؤخرة المسجد، فإن الاقتداء صحيح لأنهما مجتمعان في مكان واحد. وإن وجد حائل يحول بينه وبين الإمام، إن وجد حائل يحول بينه وبين الإمام ولو جدار مبني ونحن ذلك لا يضره، ما دام يعلم بأفعال الإمام كما سبق قلنا: السماع، سماع الصوت. انتهينا من هذه الحالة إذا اجتمعا في المسجد، فلا تشترط مسافة بين الإمام والمأموم مهما عظمت المسافة لأنهما مجتمعان في مكان واحد. وإن وجد حائل في المسجد فإنه لا يضر، إذا وجد حائل في المسجد لا يضر، ما دامت ما دام يمكنه أن، بشرط طبعا إن كان الاستطراق كما يقولون. الاستطراق معناه إن إذا طلب الطرق إليه، إذا طلب المسير إليه هل يستطيع أن يمشي إليه أو لا، هل يجد مكان يمشي إليه أو لا. إذا كان الحائل مبني هذا الباب جهة القبلة، الباب جهة القبلة، فالأمر واضح أنه يمكنه المشي إلى الإمام بدون زرار، يعني بدون التفات. إذا لم يكن الباب جهة القبلة بأن كان على اليمين أو على الشمال أو في الخلف، فكذلك يجوز له أن يأتم به لأنهما مجتمعان في مكان واحد ما دام في مسجد واحد. أما الحالة الثانية وهي إذا اجتمعا خارج المسجد، هذه التي أشار إليها الشيخ هنا، إذا اجتمعا خارج المسجد قال: وليقترب منه بغير المسجد. إذا صليا في غير المسجد فشرط الاقتداء أن يقترب منه، أن يقترب منه بحيث يعدان في العرف أنهما مجتمعان في مكان واحد ليصح أن نسميهما جماعة، فلا يمكن أن نسميهما جماعة ونقول هذا مع هذا جماعة إلا إذا اجتمعا في مكان واحد. حد هذا الاجتماع يقول مرده إلى العرف، ما عده العرف اجتماعا فهو اجتماع، وما لم يعده العرف اجتماع فليس باجتماع، لكنهم بعد هذا ضبطوا لنا هذا العرف. المسألة إذا مبنية على العرف لكنهم يرون بأن هذا العرف بأن هذا العرف مضبوط منضبط. منضبط بماذا؟ قال بأن يكون بين الإمام والمأموم 300 ذراع. 300 ذراع تقريبا، يعني لو زادت 3 أذرع أو نقصت 3 أذرع لا يضر. هذا حد التقريب وليس للتحديد. إذا بعدت المسافة أكثر من ذلك فإنهما في العرف لا يعدان مجتمعان في مكان واحد، ومن ثم لا يصح الابتداء. فالمسألة إذا مبنية على العرف، مبنية على العرف، وهذا العرف وإن كان محل اتفاق بين العلماء لكنهم يختلفون بعد ذلك هل هذا العرف منضبط أو غير منضبط. الشافعية مذهبهم ما سمع أنه عرف منضبط ب300 ذراع. وليقترب منه بغير المسجد، وهذا حد القرب الذي قلناه. فإن كان يصلي وراء الإمام مأموم آخر، مأموم أو صفوف، فالمسافة تعتبر من أين؟ من آخر مأموم يصلي مع الإمام. إذا كان 3 صفوف مثلا وراء الإمام، كان بين الصف والصف، بين الصف والصف مثلا 300 ذراع، بين الإمام والصف الأول 300 ذراع، الاقتداء صحيح ولا غير صحيح؟ ها، بين الإمام والصف الأول 300 ذراع، الاقتداء صحيح كذا، لأنه لا يزال في حد القرب الذي بيّنه لنا هنا. كانت المسافة بين الصف الأول والصف الثاني 300 ذراع، اقتداء الصف الثاني صحيح أم لا؟ صحيح، لأنه تفصل بينه وبين تابع الإمام 300 ذراع. إذا كان هناك صف ثالث يبعد 300 ذراع عن الصف الثاني فكذلك الاقتداء صحيح. لو جاء شخص أو شخصان يريدان الاقتداء وراء الصف الثالث، هذا وراء الصف الثالث، فإن المسافة تعتبر بينهما وبين بين آخر صف. مهما تباعدت المسافات بينهم وبين الإمام، واضح المسألة؟ ودون حائل، يعني ويشترط مع هذا القرب ألا يوجد حائل بينهم وبين الإمام يمنع الاستطراد، يمنع الاستطراد. هذا مثل المسجد، إلا أن المسجد يعفى عن الحائل، يعفى عن الحائل إذا كان يمكن الاستطراق ولو بالالتفات عن القبلة يمينا أو يسارا. قلنا إما أن يكون الباب هذا الذي يمكن الاستطراق والمرور لليمين منه، إما أن يكون في جهة القبلة، كذا في المسجد الصورة الأولى التي كنا نتكلم عنها، إما أن يكون في جهة القبلة هذا جائز والاقتداء صحيح، وإما أن يكون على يمين القبلة وعلى يسار القبلة أو وراء القبلة، فهذا أيضا جائز بالمسجد، جائز بالمسجد. أما هنا فلا يجوز، هنا لا يجوز، لا بد أن يكون هذا الحائل يمكن الاستطراق منه، يمكن الاستطراق يعني يمكن العبور منه إلى الإمام من غير زوار والتفات إلى جهة اليمين ولا إلى جهة اليسار. إذا لم يزد على 300 ذراع. ثم أفادنا بمسألة أخرى وهي كون النهر والطريق، النهر والطريق ليسا بحائلين. قال ولم يحل نهر وطرق وتلاع. فلو كان بين الإمام والمأموم نهر جار، نهر جار، فإن هذا النهر لا يعد حائلا، لا يعد حائلا، فيصح اقتداء المأموم في أحد ضفتي النهر والإمام في الضفة الأخرى. لماذا؟ قالوا لأن النهر لم يعد أصلا للحيلولة، النهر لم يعد أصلا للحيلولة كذا، لم يعد ولم يجهز ليكون حائلا، حائلا الحنابلة يعدون النهر حائل. والطريق كذلك، الطريق يقولون لا تعد للحيلولة، فإذا فصل بين الإمام والمأموم طريق بس بالشرط السابق ألا يكون بينه وبينه أكثر من كم؟ 300 ذراع. فإذا حالت بينهما طريق فكذلك لا تعد الطريق حائلا. يمكن واحد يصلي على سقف بيت والآخر يصلي على سقف بيت أمامه، وبين البيتين طريق، على مذهب الشافعية. واضح؟ لما؟ لأن الطريق ليس حائلا. الشرط السابق أن لا يكون بينه وبينه خير من 300 درهم. والحنابلة يعدون الطريق أيضا حائلا. وتلاع جمع تلعة، وهي المرتفع من الأرض أو المنخفض منها، يقولون من الأضداد. من الأضداد يعني من الألفاظ التي تطلق على المعنى وضده، لفظ واحد يطلق على المعنى وضده. هذا من عظمة اللغة العربية، اللفظ بعينه يستعمل لمعنيين متضادين، كما هنا تلعة تقال للمرتفع وتقال أيضا للمنخفض، وكما في الظن يقال لليقين ويقال للتردد. كذا إني ظننت أني ملاق حسابية، إيش معنى ظننت؟ يقنت أني ملاق حسابية. فكلمة ظن تستعمل للعلم تستعمل للتردد. ومثل ظهر بمعنى بدا، وظهر بمعنى اختفى. والكلمات كثيرة، جمعها ابن الأنباري رحمه الله تعالى في كتاب في مجلد جميل سماه الأضداد، كتاب الأضداد. فهذه من الأضداد. فالمرتفع من الأرض لو وجدت أكمة بين الإمام والمأموم، لكن بالشرط السابق أن لا تزيد المسافة بينهما على أكثر من 300 ذراع، وعلمه بأفعال الإمام. إذا حصل هذا وكان بينهما مرتفع من الأرض، فإن هذا لم يعد الحيلولة، ومن ثم لا يعد حائلا عند الشافعية، يصح الاقتداء من ورائه. ثم قال رحمه الله تعالى: بقيت صورة، انتهينا من الصورة قبل أن ننتقل، انتهينا من الصورة الثانية، وهي ما إذا اجتمع خارج المسجد. بقيت صورة ثالثة، أن يكون أحدهما في المسجد والآخر خارج المسجد، أحدهما في المسجد والآخر خارج المسجد. قد يكون المأموم في المسجد وقد يكون الإمام. فالشرط بينهما ألا تزيد المسافة بين المسجد، بين مؤخرة المسجد يعني طرف المسجد، وبين الآخر أكثر من 300 ذراع. فإذا كان الإمام في المسجد، والمأموم خارج المسجد، فالشرط لا يفصل بين المأموم والمسجد أكثر من 300 ذراع. وكذا العكس، لو كان المأموم في المسجد والإمام خارج المسجد، كيف خارج المسجد؟ يعني وراء المأموم، أمامه خارج المسجد أمامه، لأنه لا يصح الاقتداء إذا تقدم المأموم على الإمام. وهذا من شروط الاقتداء الذي لم يتعرض لها صاحب الزباد. واضح؟ يشترط لصحة الاقتداء أن يتخلف المأموم عن الإمام، أن يتخلف عنه أو يحاذيه، يعني ألا يتقدم عليه. فإذا تقدم عليه بعقبه، لأن كان عقب المأموم متقدما على عقب الإمام، فإن هذا الاقتداء لا يصح عند الشافعية والجمهور. فإذا كان المأموم في المسجد والإمام متقدم عليه خارج المسجد، فيشترط أيضا ألا تزيد المسافة بين الإمام ومؤخرة المسجد من جهته أكثر من كم؟ من 300 ذراع، لما سمعتم من قبل من الاستدلال. ثم قال رحمه الله تعالى: يا أم عبد وصبي يعقل. بدأ في الحديث عن شروط الإمام، ما الذي يصلح للقدوة. يقول: العبد صالح للاقتداء به، لا يوجد دليل يمنع من ذلك، والأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، إلا إن وجد ما يمنع ذلك. وصبي يعني يصح الاقتداء بالصبي، يصح الاقتداء بالصبي في الفرض وفي النفل، في الفرض وفي النفل، للصبي وللبالغ. يعني يصح أن يكون المأموم صبيا ويصح أن يكون بالغا. والدليل على هذا حديث عمرو بن أبي سلمة، فإنه كان يصلي بقومه ابن 7 سنين، حتى قالت النساء: غطوا عنا استقاريكم. وهذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء، لكن هذا مذهب الشافعية وهو الموافق لظاهر الحديث. وصبي يعقل يعني صبي مميز، وفاسق أي ويصح الاقتداء بالفاسق، يصح الاقتداء بالفاسق، لأن الصحابة صلوا خلف الحجاج كما ورد في البخاري أن أنس صلى وراء الحجاج، وكذا ثبت أن ابن عمر أيضا صلى وراء الحجاج، فما دامت صلاته صحيحة لنفسه فهي صحيحة لغيره. والمسألة أيضا محل خلاف من أهل العلم من لا يصحح صلاة، من لا يصحح صلاة غير الفاسق وراء الفاسق. قال لكن سواهم أفضل، يعني مع الصحة فإن سوى العبد أفضل من العبد، يعني الحر أفضل من العبد، والبالغ أفضل من الصبي، والعدل أفضل من الفاسق، لكن سواهم أفضل لتحصيل الكمال في الإمام والخروج من الخلاف. لا امرأة بذكر، أي لا يصح اقتداء المرأة بالذكر، لا يصح اقتداء المرأة بالذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أما الحديث في النهي عن الاقتداء بالمرأة فإنه لا يصح، لا يصح كما قال النووي رحمه الله في شرح المهذب. والمذاهب الأربعة متفقة على هذا، على أنه لا يصح أن يقتدي الذكر أو الرجل بالمرأة، بالمرأة في صلاة الفريضة، وإنما خالف الحنابلة في اقتداء الذكر أو في اقتداء أهل البيت، في اقتداء أهل البيت بامرأة منه، يعني من أهل البيت في صلاة التراويح، في صلاة التراويح لوروده في نصه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لامرأة أن تؤم أهل بيتها في صلاة التراويح لأنها كانت تحسن القراءة، فاستثنى الحنابلة هذه الصورة، والجمهور يقولون بالمنع منها أيضا. وذكر أو عزى النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب إلى ثلاثة من متقدمي الشافعية: أبو ثور رحمه الله تعالى، والمزني، وابن جرير الطبري. نسب إليهم أو عزى إليهم صحة اقتداء المرأة، صحة اقتداء الذكر بالمرأة، وجماهير أهل العلم على خلاف هذا للحديث الذي سمعته. ولا المخل بالحرف من فاتحة بالمكتمل، أي ولا يصح اقتداء المكتمل بالمخل بحرف من الفاتحة، أو ولا يصح أن يكون المخل بالحرف من فاتحة إماما بالمكتمل. المخل بالحرف من فاتحة، المخل بالحرف من فاتحة، مخل بركن من أركان الصلاة وهي قراءة الفاتحة، كذا سميها الفقهاء الأمي. إذا قال الفقهاء أمي يعني لا يحسن قراءة الفاتحة أو لا يحسن بعضها، والذي يحسن قراءة الفاتحة يسمونه القارئ، وهذه المسألة يعانون لها بصلاة القارئ خلف الأمي، صلاة القارئ خلف الأمي، القارئ من يحسن الفاتحة والأمي من لا يحسنها أو لا يحسن بعضها، فهل تصح صلاة القارئ خلف الأمي أم لا؟ الجواب لا. قال لا يصح أن يكون الأمي إماما للقارئ لأنه مخل بركن من أركان الصلاة، مخل بركن من أركان الصلاة، لكن هذه القاعدة لا تضطرد عند الشافعية، فإنه يصح أن يقتدي الصحيح القائم بالمريض القاعد، يصح أن يصلي المأموم وراء من يصلي المأموم القادر على القيام وراء من يصلي جالسا وعليه أن يقف، مع أن هذا الجالس مخل بماذا؟ مخل بركن أركان الصلاة وهو القيام. قالوا هناك فرق بين هذا النوع من الأركان وهذا النوع من الأركان. الفاتحة، الفاتحة ركن لكنه عرضة لأن يتحمله عن المأموم، عرضة لأن يتحمله عن المأموم، فإنه يتحمل عنه الفاتحة كما سبق معنا من قبل، كذا يتحمل عنه الفاتحة هذه مواطن، بخلاف القيام فإنه لا يتحمل عنه، ذات يؤدي ركنه هذا معذور في سقوط الركن عنه. فلما كانت الفاتحة عرضة لأن يتحملها الإمام عن المأموم لم يصح أن يقتدي من يحسنها بمن لا يحسنها، هذا عن حكم الاقتداء. لكن المخل بالفاتحة نفسه، المخل بالفاتحة هل تصح صلاته ولا تصح؟ هذا قد سبقت معنا عندما كنا نعدد الأركان. إن كان لا يحسن الفاتحة ويمكنه التعلم، ويمكنه التعلم، فصلى من غير تعلم لا تصح صلاته إلا إذا ضاق الوقت، كان الوقت ضيقا لا يمكنه التعلم فيه صحة. أما إذا أمكنه أن يتعلم ولم يتعلم فصلاته باطلة. إذا لم يقدر على التعلم بأن كان فيه عيب خلقي فصلاته صحيحة، صلاته لنفسه صحيحة، لكن لا يصح أن يكون إماما لمن يحسن الفاتحة، ولا يصح أن يكون إماما لغير من به نفس العيب، نفس العيب. أما من به نفس العيب يصح أن يقتدي به لأنهما اشتركا في هذا العيب. ها؟ يكون أم وأمي بس اشتركا في نفس العيب، اشتركا في نفس العيب. أما إذا اختلف العيب بأن كان مثلا الأول حافظ نص الفاتحة الأول والثاني يحفظ نص الفاتحة الأخير ولا يستطيع أحدهما أن يحفظ الباقي النصف الباقي، هذا أمي من وجه وهذا أمي من وجه كذلك، فلا يصح أن يقتدي أحدهما بالآخر، لأن اقتداءه ذا الإمام مثلا نفترض أن الإمام يحسن النصف الأول من الفاتحة والمأموم يحسن النصف الأخير، فاقتداء المأموم الآن في النصف الأخير، في النصف الأخير، في النصف الأخير هو يعتبر ماذا؟ يعتبر قارئ لأنه يحفظه، والمأموم في النصف الأخير يعتبر ماذا؟ أمي. فالاقتداء في هذه الحالة يكون من باب اقتداء القارئ بمن؟ بالأمي. ولو عكسنا لكان الصورة كذلك، فلا بد أن يتفقا في نفس العيب ليصح الاقتداء، يتفقا في نفس العيب لأنه يكون من باب اقتداء الأمي بالأمي في نفس الموضع. وضحت المسألة؟ قال وإن تأخر عنه أو تقدم، هذا تكلم الآن عن الشرط الثالث من شروط الاقتداء وهو المتابعة، متابعة المأموم للإمام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وهكذا. فيشترط لصحة الاقتداء أن يتابعه، لكن الإخلال بهذه المتابعة تحته صور كثيرة، الإخلال بالمتابعة تحته صور كثيرة تحتاج إلى تفصيل. فبدأ بهذا، قال إن تأخر عنه أو تقدم بركني الفعلين ثم علما. هذا وإن تأخر، الواو هذه رابطة للكلام الذي بعدها بالكلام الذي قبلها. نحن كنا نتكلم من قبل عن من يصح الاقتداء به، عن من يصح الاقتداء به، فكأنه قال لنا إذا تحقق هذا الشرط، يعني إذا تحقق شرط الاقتداء فإنه يصح أن يقتدي به وإن تأخر عنه، وإن تأخر عنه أو تقدم عنه، وإن تأخر أو تقدم. لكن ذكر لنا صورة وهي صورة التأخر أو التقدم مع العذر، التأخر أو التقدم مع العذر، لأنه قال ثم علم، يعني كان جاهلا، كان جاهلا بالمنع ثم علمه، أو كان ناسيا ثم ذكره، أو كان ناسيا ثم ذكره. فإن تأخر عنه أو تقدم، أو تقدم عليه بركنين فعليين، بركنين فعليين، جاهلا ثم علم، ثم علم، فإن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ويتابع إمامه، ويتابع الإمام. أسقط صورة وهي أن يتأخر عنه أو يتقدم بركن، أنه قفز مباشرة إلى ماذا؟ إلى الركنين كذا، تجاوز صورة وهي التأخر والتقدم بركن. وتجاوز صورة قبل ذلك أيضا، وهي غير التقدم والتأخر، لأنه إما أن يتقدم وإما أن يتأخر وإما أن يوافق وإما أن يوافق، يعني يفعل الركن مع فعل الإمام. الصورة المأمور بها في الحديث ما هي؟ المتابعة. المتابعة، هذا هو المأمور به المأموم، المتابعة. وما هي الصورة التي تتحقق بها المتابعة؟ أن يشرع المأموم بالركن بعد أن شرع فيه الإمام وقبل أن يفرغ منه، واضح؟ فإذا ركع الإمام، الآن الإمام قد شرع بالركن كذا ولا لا؟ ركع. الآن المأموم بعد أن شرع الإمام بالركن وقبل أن يرفع منه مأمور بأن يركع لتحصل المتابعة، فإذا ركع فاركعوا، هذه هي الصورة المأمور بها المأموم، وإذا ركع فاركعوا. يخالف هذه الصورة صور، أول هذه الصور الموافقة للإمام، الموافقة للإمام يعني يفعل الركن معه، يركع بركوعه ويقوم بقيامه. الموافقة للإمام هذه إما أن تكون بتكبيرة الإحرام، بتكبيرة الإحرام يعني يكبر تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الإمام، فصلاته غير صحيحة، غير صحيحة. صلاة من نقصد؟ صلاة المأموم، صلاته غير صحيحة. لماذا صلاته غير صحيحة؟ لأنه ربط صلاته بصلاة من لم يصلي بعد، من لم يصلي بعد. الآن الإمام لا يزال مشتغل بماذا؟ بتكبيرة الإحرام، ولا يصير الإنسان مصليا إلا بتمام التكبيرة كذا، فهو ربط صلاته بصلاة من لم يصلي بعد، ومن ثم لم تنعقد صلاته ولم تصح. أما سائر الأركان الأخرى خلال الصلاة فإن موافقته للإمام، موافقته للإمام موافقة لمصلي، يعني ربط صلاته بصلاة مصلي، لكنه خالف الحديث فقط، فكره له ذلك مع صحة الصلاة، كره له ذلك مع صحة الصلاة. وقع الخلاف بينهم في موافقة الإمام في التسليم، في التسليم. المعتمد بالمذهب أنه كغيره من الأركان، تصح الصلاة مع الكراهة، تصح مع الكراهة. إذن الموافقة للإمام تحتها كم صورة؟ ثلاث صور: الموافقة في تكبيرة الإحرام، الموافقة في سائر الأركان غير التكبير والتسليم، الموافقة في ماذا؟ في التسليم. الموافقة في تكبيرة الإحرام مبطلة، الموافقة في سائر الأركان مكروهة باتفاق. وقع الخلاف في الصورة الثالثة وهي الموافقة في التسليم، في التسليم معتمد المذهب الصحة. هذا عن الموافقة. نأتي الآن إلى مسألة المخالفة. المخالفة تكون إما بتقدم وإما بتأخر، إما بتقدم وإما بتأخر، يسابق الإمام ويتخلف عنه. يقول لنا إذا حصل هذه المخالفة تأخر أو تقدم، ساب الجهل أو النسيان، وهذان العذران الممكنان في التقدم. التقدم لا يمكن أن يكون بعذر إلا الجهل والنسيان، يعني لا يمكن أن يسبق المأموم الإمام ونقول بأنه معذور إلا إذا كان نسي الاقتداء فركع ونسي أنه مأموم، فهذا الآن سابق بعذر وهو النسيان أو الجهل، لأن كان يجهل وجوب المتابعة، ولا يتصور عذر ثالث، لا يتصور عذر ثالث في السبق. أما التأخر فالأعذار كثيرة، التأخر الأعذار كثيرة: الجهل عذر، النسيان عذر، وسيأتينا إن شاء الله بعد ذلك الشك عذر، البطء في القراءة عذر، الزحام عذر، الأعذار في التخلف كثيرة. بدأ الكلام الآن بالتأخر والتقدم بركنين في حال العذر. يقول إن تأخر عنه أو تقدم بركنين ثم علم صحة الصلاة وهو معذور ويتابع الإمام، يتابع الإمام يعني يأتي بنظم صلاته هو، فإذا تأخر عنه بركنين لعذره بركنين لعذر، يعني تأخر قائما، المأموم قائم يقرأ الفاتحة والإمام سبقه فركع، هذا ركن، كذا، ثم قام، هذا ركن ثاني، صاحبنا لا يزال قائم، فهو الآن تخلف عن الإمام بكم ركن؟ بركنين، لكن هذان الركنان أحدهما طويل والآخر قصير. سبق معنا الأركان طويلة وقصيرة، ذكرنا أن الأركان القصيرة كم عند الشافعية؟ 10 يا عبد الرحمن، كذا؟ الأركان القصيرة عند الشافعية كم؟ ها؟ اثنان بس، اثنان، ما هما؟ الاعتدال بعد الركوع والجلسة بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين. فصاحبنا هذا تخلف عن الإمام بركنين، أحدهما طويل والآخر ماذا؟ والآخر قصير. لكن إن كان لعذر كما قلنا، لأن كان ناسي الاقتداء أو جاهل وجوب المتابعة، واضح؟ أو جالس يقرأ الفاتحة لأنه بطيء القراءة، أو لغير ذلك من الأعذار، فالصلاة صلاته في نفسه لا تزال صحيحة، والاقتداء لا يزال قائم، والاقتداء لا يزال قائم. ماذا يفعل؟ نقول أكمل نظم صلاتك أنت، أكمل نظم صلاتك وتابع الإمام، أكمل نظم صلاتك، يعني افعل ما سبقك به الإمام، فاركع ثم ارفع ثم هذا تقدم على الإمام بكم ركن؟ ها؟ بركنين، تقدم على الإمام بركنين. إذا كان معذور كما سبق قال ثم علم، فالصلاة صحيحة والاقتداء لا يزال، والاقتداء لا يزال قائم. وماذا يفعل؟ يتم الصلاة مع الإمام، يتم الصلاة مع الإمام، يعني ينتظر الإمام ثم يكمل الصلاة معه. أما قال إذا تقدم عليه بأربع، إذا تقدم عليه بأربعة أركان، بأربعة أركان تمت من الطوال، إذا تقدم عليه بأربعة أركان كيف يتصور بأربعة أركان طويلة؟ زيد قال بأربعة أركان طويلة، تقدم الإمام عليه بأربعة أركان، تخلف، المأموم يقرأ إما بثقل في لسانه لا يحسن القراءة، والإمام سريع القراءة فقرأ وركع وقام وسجد السجدة الأولى وجلس ثم سجد السجدة الثانية وقام، صاحبنا لا يزال ماذا؟ صاحبنا لا يزال يقرأ، أو نسي، نسي واقف يصلي وعقله الله أعلم أينه، ولم يتذكر أنه لم يقرأ الفاتحة إلا بعد أن بدأ الإمام ينتقل في هذه الأركان، فاشتغل بالقراءة، اشتغل بالقراءة حتى سبقه الإمام بهذه الأركان. يقول إذا سبقه بأربعة أركان طويلة، طويلة، يلا عدوا معي أركان طويلة أربعة، صاحبنا واقف يقرأ الفاتحة، صاحبنا يقرأ الفاتحة، يلا عدوا للإمام أربعة أركان طويلة يسبق بها المأموم الركوع، هذا ركن طويل، ثم سيقوم، سيقوم، هذا الاعتدال غير محسوب لأنه ركن ماذا؟ ركن قصير. السجدة الأولى هذا ركن طويل، كذا؟ الجلسة بين السجدتين قصير، هذا غير محسوب، كذا؟ السجدة الثانية ركن طويل. الآن سبقه بكم ركن طويل؟ كيف يعني سيسبقه بثلاثة؟ إذا فرغ صاحبنا هذا من القراءة، إذا فرغ صاحبنا هذا من القراءة وأمكنه أن يدرك الإمام وهو في السجود، فنقول سبقه بثلاثة أركان، سبقه الإمام الآن بكم؟ لأنه لا يزال الإمام ساجد في السجدة الثانية، ساجد، واضح؟ هذا ماذا يفعل؟ هذا ماذا يفعل إذا كان لا يزال الإمام ساجد؟ نقول له أكمل الصلاة على نظم صلاتك أنت، أكمل الصلاة على نظم صلاتك، يعني اركع وقم واسجد السجدة الأولى واجلس واسجد الثانية مشان تتم مع الإمام. لكن إذا تم الركن الرابع، إذا تم الركن الرابع الإمام صاحبه لا يزال مسبوق متخلف يقرأ، كيف سيكون ثم الركن الرابع؟ يعني قام الإمام لماذا؟ للقيام. قام الإمام للقيام الذي يليه. فالآن الإمام سبقه بكم ركن؟ أربعة أركان طويلة. أربعة أركان طويلة. وضحت الصورة عندكم؟ إذا سبقه بأربعة أركان طويلة ماذا يفعل؟ نقول الصلاة صحيحة. نتكلم عن صلاة المأموم طبعا. الصلاة صحيحة والاقتداء لا يزال قائما. الاقتداء لا يزال قائما، لكن عليك أن تتم الآن الصلاة وفق نظم صلاة الإمام، تتابع نظم الإمام ولا تؤدي صلاة نظم نفسك أنت. فهمتم؟ لماذا؟ لأنه لو أدى نظم صلاته هو لفحشت المخالفة بين الإمام والمأموم. الإمام قائم وهذا صاحبنا يركع ويقوم ويسجد ويجلس والإمام قائم، تفحش المخالفة، وفحش المخالفة قاطع الاقتداء. واضح يا جماعة؟ فأمر بماذا؟ أمر بموافقة الإمام. طيب، لكنه لو وافق الإمام سقطت عن فاتته هذه الركعة. نقول إذا انتهى الإمام من الصلاة قم أنت وأتي بالركعة التي فاتتك. واضح هذه الصورة عندكم؟ هذا إذا سبقه بأربعة، بأربعة تمت من الطوال. عرفنا ماذا يفعل؟ إذا سبقه بخمسة، إذا سبقه بخمسة، قام صاحبنا الإمام وذاك لا يزال قائم يقرأ الفاتحة، ومع هذا ركع الإمام وصاحبنا لا يزال في القراءة إيش؟ القراءة الأولى، لم يتابع الإمام، فقد سبقه الآن في كم ركن؟ بخمسة أركان. يقولون إذا سبقه بخمسة أركان فحشت المخالفة وانقطعت، وانقطعت القدوة. من باب أولى، أنا مثلت مثال فيما لو طبعا، لأنه قال العذر والأقوال كالأفعال، والأقوال كالأفعال، يعني الأركان القولية كالأركان الفعلية. كشكه الآن بدأ يعدد الأعذار التي تسوغ الإمام أن يتخلف، كشكه يعني شك هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ. واضح؟ مثلا فيقرأ الفاتحة، البطء، البطء في القراءة لأن يتخلف لأنه بطيء القراءة، والبطء في أم القرآن، في أم القرآن يعني في الفاتحة. أما البطء في غيرها فليس عذرا، البطء في غيرها ليس عذرا، لأنه إذا ركع الإمام وهو يقرأ السورة فهو مأمور بأن يترك السورة ويركع مع الإمام. وزحم وضع جبهة ونسيان، زحم وضع جبهة، إذا كان المكان زحام ولم يستطع المأموم من السجود بسبب الزحام فتخلف قائما لأنه لم يجد مكان يسجد عليه حتى قام الإمام، حتى قام الإمام، هذا تخلف بكم ركن؟ ها، بركنين طوال، بركنين طوال كذا ولا لا؟ وركن قصير، وقد تلبس الإمام بالثالث من الطوال، هذا لا يزال في حد الاقتداء والمتابعة. يتم الصلاة على نظم صلاة من؟ ها، على نظم نفسه ولا على نظم الإمام؟ على نظم نفسه، لأنه لم يسبق بأربعة أركان طويلة كذا، فيسجد السجدتين ويجلس بينهما ويقوم متابعا للإمام. ونسيان يعني نسيان القدوة. ثم ختم الباب بقوله رحمه الله تعالى: ونية المأموم أولا تجب، نية المأموم واجبة، واجبة لأن المتابعة فعل، المتابعة فعل، وهذا الفعل يحتاج إلى نية، فلا يصح أن يربط صلاته بصلاة آخر ولم ينوي الاقتداء به. فلو فعل ذلك، لو فعل ذلك يعني أطال في الأركان بحيث يوافق حركة، توافق حركته حركة آخر، فإن هذا قد يؤدي في بعض الصور إلى بطلان الصلاة، إلى بطلان الصلاة. فلا بد أن ينوي المأموم الائتمام، أو ينوي الجماعة، أو ينوي الاقتداء، أو نحو ذلك من النيات. ونية المأموم أولا تجب، أولا يقصد أول الاقتداء وليس أول الصلاة، أول الاقتداء وليس أول الصلاة، لأن الشافعية يصححون الاقتداء أثناء الصلاة، يصححون الاقتداء أثناء الصلاة، يعني لو شرعت في الصلاة منفردا، لو شرعت في الصلاة منفردا ثم أقيمت جماعة بجانبه، أقيمت جماعة بجانبه وأمكنك الاقتداء بهم، فنويت الاقتداء بهم بعد أن بدأت الصلاة منفرد، فإن صلاتك صحيحة ويكون لك أجر الجماعة لأنك صليت بعد الصلاة في جماعة. فمرادهم إذن، مراد صاحب البيت هنا بقوله أولا يعني أول الاقتداء، أول ما يبدأ يربط صلاته بصلاة آخر لابد أن ينوي الائتمام أو القدوة أو الجماعة أو نحو ذلك من النية، ولا يجوز له أن يربط صلاته بصلاة غيره من غير هذه النية، فإذا فعل لم تصح صلاته. وللإمام يعني نية الإمام للإمام أو نية الجماعة للإمام، لأن نية الجماعة تصرح للإمام والمأموم، فيصرح أن ينوي الإمام والجماعة ويصرح أن ينوي الإمام الجماعة. أما نية الاقتداء إنما هي لمن؟ للمأموم. نية الإمامة للإمام هل هي واجبة كالمأموم أو لا؟ يقول لا، لا تجب، لأن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، ولو لم ينوي الإمامة لم يربط صلاته هو بصلاة غيره، بل غيره ربط صلاته به، فصلاته صحيحة نوى أو لم ينوي. واضح عندكم؟ إلا في الجمعة، ومثل الجمعة كل صلاة تجب فيها جماعة، كل صلاة تجب فيها الجماعة فلا بد من نية الإمام للإمامة، لأنه يكون ناويا لواجب. فهمنا؟ الجمعة الجماعة فيها واجبات، فلا بد للإمام أن ينوي أنه يصليها ماذا؟ جماعة، أو يصليها إماما، وللإمام غير جمعة ندب. أما غير الجمعة وما لا تجب فيه الجماعة فلا تشترط فيه نية الإمام. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ها؟ يقول دليل هذه الأعذار، دليل تعداد هذه الأركان.